جراحي مهما طال الليل، الليل عليا ولا زاد الشوق جراحي، ما افتكرش تنام عينيا، ما افتكرش وانت بين جفونا صاحي، انت صاحي، ما افتكرش تنام عينيا، ما افتكرش اتهنى بيها يا حبيبي انت فيها، كل لحظة اتهنى بيها يا حبيبي انت فيها، لما تبعي بشتهيها يا حبيبي واشتهيها، والسهر يا احلى ليالي وانت بيني شوق وبيني، والسهر يا احلى ليالي وانت بيني شوق وبيني، بسمة رايحة وبسمة جاية، بسمة رايحة وبسمة جاية، مهما طال الليل عليا. تتبل ورودي وانت ناسي فوق دمعة رايحة ودمعة جاية، دمعة رايحة ودمعة جاية.